Oh. أَنَّ لَهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ حول ولا قوة إلا بالله الإله العظيم. استر يا رب. Oh, يا شيخ الله Oh, محمود. لا إله إلا هو الحي. لا إله إلا هو الحي.